شيخنا الآن لم أتحمم بمرض، لو تحمم في الليل وثاني يوم طلعت بمرض. أنت شاب تمرض من الحمام. هو أنا شيخنا شايل لوزي وما عندي مناعة، يعني كل ما أتحمم بمرض. جربت أتحمم بالليل بصبح مريض، وبالنهار برضه بمرض. أتحمم مثلا يوم الجمعة صباحا الساعة 8-9 وبتأخر للساعة 11 أو 12 ونص عشان الصلاة، فبطلع ثاني يوم بمرض. طيب سألت الأطباء وين الخبز يا شيخ الله يهديك؟ سألت أطباء فبقول حالتك يعني ما فيها، عليكم السلام، بدك ايش؟ السلام. تكون انت طبيب نفسك. يعني تعرف ايش اللي بتعبك وتبعد عنه. هذا ما يكفي هذا الجواب. ابو الوليد. ايه ما هذا؟ ها؟ منهم.